السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، استمرارا للقبسات النفسية التي نأخذها كل أسبوع في هذه الحلقات واللقاءات، معنا قبس نفسي من آية قرآنية في سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. هذه الآية تلخص لنا زينة الحياة الدنيا بجمالياتها أو ضرورياتها المتعددة. فالإنسان في الدنيا يحتاج إلى النساء أو الأزواج، ويحتاج إلى البنين، ويحتاج إلى المال، ويحتاج إلى الأنعام، ويحتاج إلى الزراعة. هذه هي الاحتياجات المهمة، أو دعونا نقول المجالات المهمة. وعبر الله عز وجل وهو الحكيم الخبير بتعبير قريب جدا للإنسان، بل بانفعال هو أكبر الانفعالات النفسية الإنسانية. من يعرف هذا التعبير؟ تعبير عبر الله في الآية بانفعال نفسي إنساني هو أكبر انفعال عند الإنسان. زين للناس حب، الحب أو المحبة، الحب أو المحبة. تلاحظون أن هذه الآية بدأت بصيغة المبني للمجهول، زين للناس. من المزين؟ من الذي زين هذا الشيء؟ هو الله، وهذا هو الصحيح. لأن بعض المفسرون قليل يقولون زين الشيطان، وهذا ليس صحيح. الذي زين ذلك قربه إلى النفس وجعل الإنسان يميل إليه عن طريق الانفعال النفسي داخل الإنسان وهو المحبة والحب، هو الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعد قليل: حبب إلي، والحديث أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. من الذي حبب ذلك في القلب وجعل هذه المحبة؟ هو الله. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن أيها الإخوة، نلاحظ أنه عبر بتعبير المحبة في الآية، والذي زين ذلك هو الله عز وجل تزيينا فطريا، ليس فيه مشكلة، بل هو أداة لاستمرار جنس الإنسان ونوعه. فأما جنسه اللي هو أنا وأنت وهو وهي يستمر في الإنسان، يعني حينما نأكل ونشرب وننام، ومحافظ على جنسه بالتزاوج عن طريق المرأة تأخذ الرجل والرجل يأخذ المرأة النساء، ثم المركوبات الخيل والمأكولات والمشروبات، وذلك يتم عن طريق جري الأنهار وزراعة الأشجار. المقصود من هذه الآية أن هذا ميل فطري عن طريق انفعال المحبة. طيب، انفعال المحبة ما تعريفه؟ ما هو؟ هل الإنسان يحتاج إليه؟ هل هو طاقة؟ الانفعال شعور، وانفعال النفسي داخل الإنسان يظهر أو يبرز لنا في قضية التعامل مع الأشياء والأشخاص والمواقف. وهذا الانفعال هو وقود جميع الانفعالات إن لم يكن أهمها، وهو أنواع يبدأ بالتعلق، يبدأ بالميل ثم التعلق، يصل إلى مرحلة الخلة والتعبد الكامل التام، وهذا ليس بيننا إلا مع الله، والله يتخذ من عباده أخلا على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. والمحبة كما أنها انفعال نفسي، وجعل أن الله عز وجل أصلها نافع لجميع بني آدم، وذلك بصرفها في حب الله، وهو أعظم حب، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحب الأشياء الفطرية المستقيمة المقبولة، هذه كلها من الرغبة أو من المحاب الإنسانية الفطرية السوية. فإذا بالغنا في بعض المحاب الطبيعية، الإنسان يحب المال كما ذكر الله كلا بل لا وتحبون المال حبا جما، يحب المال كما في الآية، ويحب النساء، ويحب الولدان الأولاد اللي يأتيه أولاد، ويحب الخيل، ونص عليها من جميع الأنعام لأنها هي أعظم وأجمل وأكمل، ومعقود في نواصيها الخير، وتظهر المعزة والعزة، وكذلك يحب الإنسان المزروعات والزروع، ويحب الحرث أداة الزرع أو من أنواع الزرع. هذه الأشياء محاب طبيعية، لو لم نحب هذه الأشياء ما عمرنا الكون، نحن لو لم نتزوج ما صار أولاد من بنين وبنات، لو لم نحب المال ما صبرنا لأجل اكتسابه حتى ننفق على أنفسنا من القناطير المقنطرة أو من الذهب، لو لم نصبر ونحن نزرع لما أنتجنا زروعا، وهكذا. لكن الأهم في ذلك هذا الانفعال وهذه المحبة بجميع أنواعها، يجب أن أصرف أو ينبغي أن أصرفها أنا كإنسان لما ينفعني في الدنيا، والأعظم في الآخرة. أما في الدنيا بأنني أستخدمها بما يلبي رغبتي كمسلم بطريق حلال، سواء المرأة أو الأولاد أو المزارع أو الزروع أو الحارث أو الركوب المراكب أو الذهب من القناطير والفضة والمقنطرة، بحيث أني أخذها بحلال وأذهب بها إلى حلال. وهذه الأشياء كلها ولله الحمد في الإسلام مبينة أحكامها. إذن الحب في الإسلام مقرر انفعال الحب، بل هو انفعال نفسي مشاعري كبير يجعلني أصبر على التعب إلى آخر الشهر لكي أخذ المال، يجعلني أصبر على بعض أخطاء أولادي وزوجتي أو زوجي نظرا لأنني أحب هذا التكوين الفطري، يجعلني أيضا أصبر على بعض الأشياء. وقود الصبر في تحمل الأشياء هو المحبة، الحب. والعكس صحيح أحيانا، لما يتمادى هذا الحب حتى يصل إلى مراحل كبيرة فتضرني في دنياي وتضرني في آخرتي، هذا الخطير. ولذلك لاحظوا في الآية ذكر الله هذا الميل والحب الفطري لهذه المزينات، وفي المقابل قال قل أو أنبئكم بخير من ذلك. إذن يا ربنا، هل هذه المزينات وحب الشهوات المتعددة من النساء والقناطير من الذهب والخيل المسومة التي ترعى تنطلق في المزارع، أو أنها محددة أو مطهمة، والأنعام والحرث، هل هذه يا ربنا هي بذاتها ضرر علينا؟ لا أبدا، بل هي كمال وضرورة وجمال لكم حين تريحون وحين تسرحون. لكن المشكلة إذا انقلب ذلك إلى ما يخالف الفطرة، فصرفت هذه المحاب حتى إنني أكتسب المال بالحلال أو بالحرام وأنفق في الحرام، أو يصرفني عن شيء واجب، أو حينما تصرفني هذه المحبة عن شيء أعظم، مثل أن الإنسان يلهو بأولاده وبزوجته عن طاعة الله، أو حينما أخذ شيئا غصبا من زروع أو من حروث أو من خيول. ولذلك حتى في الحديث الذي رواه في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل أجر ووزر وستر. فالأجر ولذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي تربط للجهاد في سبيل الله، لربطتها للجهاد في سبيل الله. يقول: حتى إذا دارت في طولها مع الحبل تدور فتتخلص من فضلاتها وتأكل زرعا وتأتي، كل هذا الذي يتم لك أجره. وخيل ستر، وهي الذي ربطتها عندك تغن يعني غنى وتعففا حتى لا تسأل الناس، إذا احتجتها بعتها. وخيل كانت وزر، وهو الذي يأخذها رياء وخيلاء ومحادة لله ولرسوله، للرياء والخيلاء والفخر وزيادة أو لأجل يحاد الله ورسوله. كذلك إن من أزواجكم وأولادكم، الزوج للزوجة، الزوجة للزوجة، والأولاد قد يكون عدو لنفسك إذا صرفك عن طاعة الله، وكذلك المال وغيرها. إذن أصل محبة هذه الأشياء فطرية، وتنميتها جميل، وتلبية هذه الرغبات جميل، لكن بالضوابط ضبط الانفعالات. مثله الفرح، فرح القلب، أصل فرح القلب ميل الإنسان وسروره واستبشاره حتى يخرج على شفتيه وعلى عيونه مستبشرا فيضحك، وهذا الضحك يبدأ بالابتسام حتى ينتهي ربما للقهقه والسقوط أحيانا. أصل هذا أنس وانشراح عند الإنسان، شيء طبيعي فطري، لكن المشكلة لانتقل إلى أنه يفرح ويضحك ويأنس بشيء يضر بالناس أو يخالف أمر الله، وهذا ما نهى الله عز وجل عنه، أن الإنسان ما يفرح بما أتاه الله بما يفتن فيه في الدنيا، بينما يفرح بطاعة الله، يفرح بقدوم أولادي، يفرح بسلامة فلان، يفرح ويستبشر ويحمد الله، فبذلك فليفرحوا. أيضا أصول الانفعالات، هذه قاعدة الدرس اليوم، أصول الانفعالات: الحب والفرح معظمها، بل حتى الحزن والغضب والكر، أصولها فطري لدى الإنسان، لو لم يوجد لم يستطع أن يصبر على شيء يحبه يتمنه بعد شهر أو بعد الممات، ولم يستطع أن يترك شيئا يكرهه لكي يقي نفسه من شرور أو من مشكلات أو من غيره. حتى الغضب، الغضب أصل التنافس، الحمية والقوة يجعل الإنسان يتوثب، يأخذ الشيء ينطلق، هذا أصله التحفز، لكن أحيانا يخرج حتى الإنسان ينتقم من صحته ومن من حوله. نلاحظ التقابل أو المقابلة في القرآن: زين للناس حب الشهوات، وهي شيء طبيعية، المقابل قال الله: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، اللي هي شهوات الإنسان المتعددة الفطرية في الدنيا. قل أأنبئكم بخير من ذلك، نعم يا ربنا نبئنا. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، آخر الآية. هنا تقابل يذكرنا الله أنني يا عبادي زينت لكم هذه المحبوبات والمزينات من المركوبات ومن الزوجات ومن الأولاد إلى آخره، لكن انتبهوا لا تحرفكم عن الثمرة العظيمة والفوز الكبير في الآخرة، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إلى آخر الآيات. هذا لا بد أن نستصحبه يا إخوتي، نأخذ من هذا القبس النفسي في ظلال هذه الآية أن الانفعالات مهمة للإنسان، هي وقود حياته. انتبه لا تصرف في شيء يضرك، كمثلا في العشق الحرام أو في تكسب المال حرام، لأن في أصل الإنسان يحب المال، أو في المفاخرة والخيلة ومحادة الله ورسوله بأي شيء من الأموال أو من المراكب أو غيرها. أن ما تحبه وتجعله لطاعة الله ولو كان من الأشياء الدنيوية حتى من الخيل والمساكن وغيرها، وتوقفها أو تربطها أو تضبطها لله عز وجل فيجري لك أجرها حتى لو لم تستخدم، وأنت في تلبي هذه المحاب والشهوات التي تميل إليها، تذكر أنها هي كلها هي أسلوب أو أساليب أو وسيلة لكي تتحصل على الفوز الكبير والعظيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم كنا على الحياة، نسأل أن يحييني ويكم على الخير الطاعة، أن يكون لقاؤنا حول آية أو سورة أو غزوة بدر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كيف انتصرت الفئة القليلة على الفئة الكبيرة، وكيف نهى الله نبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على القوم بالهلاك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، ثم الآيات العظيمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل عز وجل أن يرفع الغمة عن إخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي أركان وفي غير بلاد المسلمين، وأن يزهق كل طاغوت وجبار يفسد في الأرض ولا يصلح فيها، كما نسأل عز وجل أن يجعل عاقبة المسلمين وإخواننا المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين خير، وأن يعيذهم من شر من أراد بهم شر، كما نسأل عز وجل أن يجعل قلوبنا في هذه البلاد رعاة ومرعيين على الحق والسنة، وأن يعيذنا من الاختلاف والفرقة، وأن يجعلنا متآلفين متعاطفين، وأن يجعل فينا وعندنا وبيننا الألفة والتوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.